بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله الذي لا إله إلا هو، أحمد الله الذي برأ الخليقة وأشهد أهل العلم على خير حقيقة، فقال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هو صاحب السنة الذي قال: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبعد، أيها الإخوة، فإن أشرف ما صرفت به الأوقات طلب العلم، ذلك أن العلم الشرعي يدل على الله سبحانه وتعالى ويقود إلى معرفته وخشيته والعلم بشريعته. ولأجل ذلك كان أفضل الناس بعد الأنبياء هم العلماء، وهم ورثة الأنبياء، والعلم مراتب، وطلاب العلم لهم من هذا الشرف نصيب ولا شك. ولأجل هذا فإن الحث على طلب العلم أمر مهم، وهذا العلم أيها الإخوة كبير وبحر غزير. ومن أجل ذلك كان لابد من معرفة القواعد التي تيسر لطالب العلم الطلب وتهديه إلى الطريقة الصحيحة والمنهج السوي، إذ أن الكثيرين يتحمسون لطلب العلم ولكنهم قد لا يعرفون المنهج الصحيح في طلبه. وقد سبق أن تكلمنا في محاضرة بعنوان: كيف نتحمس لطلب العلم، عن مسألة الدوافع والحماس والحوافز، ووعدنا بأن نتكلم في محاضرة أخرى عن المنهجية في طلب العلم، وها هي ذي هذه المحاضرة بعنوان: طالب العلم والمنهج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم على السنة هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وليس كل مريد للحق يصيبه، فكم من أناس أرادوا الحق فلم يصيبوه. والكلام في مسألة المنهجية لا تصلح لمثلي، لأن الذي يريد أن يتكلم في المنهج لا بد أن يكون من أهل العلم الراسخين فيه، ولكني استعنت بالله سبحانه وتعالى ولجأت إلى كتب أهل العلم لأنقل منها كثيرا من القواعد التي تحدد المنهج في الطلب، فرجعت في هذه المحاضرة إلى كلام العلماء المتقدمين، مثل كلام الإمام أحمد رحمه الله، وابن رجب، والذهبي، وابن مفلح، وابن القيم، وابن الجوزي، وغيرهم من أصحاب الكتب المصنفة في هذا الموضوع مثل الخطيب البغدادي رحمه الله، ولجأت إلى بعض أهل العلم من الموجودين الآن كالشيخ عبد العزيز ابن باز وغيره من العلماء وطلاب العلم الكبار، لأجل استخراج الضوابط والقواعد في هذا المنهج، وما أصبت من الله وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العروة الوثقى المتمسكين بالسنة والحريصين على طلب العلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما المنهج في طلب العلم فإن له شعب كثيرة وقواعد متعددة، فمن هذه الأمور أولاً معرفة ما هو العلم، ما هو العلم الذي ينبغي طلبه. قال ابن رجب رحمه الله في تعريف العلم الذي يطلب في شرح حديث إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، لأن كثيرا من الآيات والأحاديث تضمنت أمورا علمية اعتقادية وليست أعمال جوارح، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيع من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: أما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنة الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريقة الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين، وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به. فالعلم قال الله، قال الرسول، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفي حذرا من التأويل والتشبيه. واعلموا رحمكم الله أن من العلم ما يكون من صلب العلم، ومنه تكون من ملح العلم وأطرافه، ومنه ما ليس بعلم أصلا. فالذي شرحناه قبل قليل هو صلب العلم من كلام ابن رجب رحمه الله. وأما ملح العلم فسيأتي أشياء منها، ولكنها في العموم ليست هي الأشياء الأساسية، وإنما هي أطراف وفوائد ونكت، فهذه تكون بالدرجة الثانية. ومنها ما ليس بعلم أصلا كالسعي لمعرفة أحكام العبادات التي لم يخبر عن الحكمة فيها، مثل أن يقول إنسان: أريد أن أبحث لماذا عدد ركعات صلاة الظهر 4، لماذا عدد ركعات صلاة المغرب 3، لماذا عدد ركعات صلاة الفجر 2، لماذا، ما هي الحكمة، أو لماذا اختص الصيام بالنهار دون الليل، لماذا اختص الحج بالرمي والوقوف بعرفة ومزدلفة وهكذا؟ لماذا؟ ما هي الحكمة؟ وقد يزعم بعض الناس حكما لا تكون مقاصد الشارع أصلا. وقال الشاطبي رحمه الله مضيفا أيضا في هذا التقسيم في الأشياء التي ليست من العلم أو أن الانشغال بها، الانشغال ببعض الملح يصيرها أشياء غير نافعة، بمعنى أنها تفوت على الإنسان خيرا كثيرا. الانشغال ببعض الملح يفوت على الإنسان أحيانا أشياء من الصلب، أشياء من الأساسيات. فمما ضربه الأمثلة من الأمثلة رحمه الله تعالى الشاطبي، مما ضربه من الأمثلة أو جمع طرق للحديث لا داعي لها، فحديث متواتر يأتي فيجمع طرقه لأي شيء. فقد بيّن العلماء أنه متواتر وذكروا طرقه، كما قال حمزة الكناني: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق، من نحو من 200 طريق، فداخلني في ذلك الفرح، فنمت فرأيت في النوم يحيى بن معين فسألته عن هذا، ففكر ساعة ثم أجابني: أظن أنه يدخل تحت قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر. وهذه الرؤيا نحن لا نعتمد على الرؤى في العلم، الرؤى ليست علما، ولا يجوز الحكم على الأشياء من خلال الرؤى والمنامات، لكن المنام إذا وافق الكتاب والسنة يستأنس به. فمن الأشياء التي ليست بعلم أصلا ما يراه الإنسان في الرؤى والمنامات، ولذلك الصوفية من ضلالهم أنهم يعتمدون على الرؤى والمنامات في إثبات العلم، يقولون هذا علم أصيل، رأيت في المنام، حدثني قلبي عن ربي وهكذا. ومن المنهج في طلب العلم أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه. فالعلم منه ما هو ضروري، ومنه ما هو حاجي، ومنه ما هو تحسين، ومنه ما ليس بعلم أصلا كما ذكرنا. ولذلك القرآن لما سألوا يسألونك عن الأهلة، ما هو سؤالهم؟ قالوا: لماذا يكون الهلال في أول الشهر خيطا رفيعا ثم يمتلئ فيصير بدرا في منتصف الشهر ثم يعود إلى حالته الأولى؟ يسألونك عن الأهلة. الله عز وجل صرفهم عن هذا الشيء الذي لا ينبني عليه عمل إلى الشيء الذي ينبني عن عمل، فقال لهم: قل هي مواقيت للناس والحج. فأعرض عما لا يفيد عملا للمكلف إلى شيء يفيد عملا، فقال: هي مواقيت للناس والحج. لما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ هذا لا يفيد، والله عز وجل اختص به، اختص بمعرفته. فبماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ ما أعددت لها. ماذا أعددت للساعة؟ ما أعددت لها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ولما جاء صبيغ بن عسل يسأل في مجالس العامة ويثير: ما هي المرسلات؟ ما هي السابحات؟ يشوش على العامة. أمسك به عمر فضربه حتى أدماه ثم نفاه حتى تاب. فكل مسألة لا ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها عقيدة فتركها واجب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثل الاشتغال بمعرفة الحروف المقطعة. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: كل علم لا يفيد عملا سواء كان عمل قلب أو عمل جوارح، فليس في الشرع ما يدل على استحسانه. ومن القواعد في المنهج أيضا ترك الغرائب والشواذ. قال الأثرم: سأل رجل أبا عبد الله عن حديث الإمام أحمد، فقال أبو عبد الله: الله المستعان، تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم. وقال الحسن بن محمد: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن أحاديث غرائب فقال: شيء غريب، أي شيء يرجى به؟ قال: يطلب الرجل ما يزيد في أمر دينه، ما ينفعه، هذا الذي يطلبه. وقال: شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. وقال النخعي: كانوا يكرهون غريب الحديث. وقال علي بن الحسين: العلم ما تواطأت عليه الألسن، ما اشتهر بين العلماء هذا العلم. أما تأتي بالغرائب والشواذ فهذا خطأ في منهج طلب العلم. ولذلك بعض الشباب إذا أقبلوا على القراءة أحيانا فقرأوا مثلا في كتاب صحيح الجامع، يجعلون قراءتهم فيه، يكون نطلب العلم، قد يمر بحديث منسوخ، أو حديث متنه فيه نظر، أو حديث خالف قواعد وأصول أخرى، فيعتمدونه، ولذلك يحصل عندهم من الأخطاء شيء كثير، ثم يجادلون به أهل العلم، فيضيعون الأوقات من أعمارهم وأعمار غيرهم. وقبل أن نكمل في مسألة الضوابط ومعالم المنهج، لا بد أن نعرج على مسألة، لأن سياق الحديث قد يتغير عند بحث هذه المسألة. وهذه القضية هي عندما نقول طالب العلم والمنهج، فمن هو طالب العلم الذي نقصده؟ وهل كل الناس يصلحون أن يكونوا طلبة علم؟ والحال التي نعيش فيها نحن اليوم، تركيبة المجتمع، هذه الوظائف الموجودة وغير ذلك، هل هي تمكن الناس فعلا أن يكونوا طلبة علم؟ فينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الناظر في الواقع لا بد أن يعرف ويخرج بنتيجة واضحة أن الناس لا يصلح كلهم لطلب العلم ولا جلهم لأن يكونوا طلبة علم. فهناك اختلافات في السن والوظيفة والدراسة، منهم من يدرس الطب والهندسة، ومنهم من يدرس الشريعة، وحتى في الذكاء والفطنة يتفاوتون، وفي الرغبة والميول يتفاوتون، وفي التفرغ منهم من يكون عزبا دوامه قصير أو جدوله قليل، ومنهم من يكون صاحب أسرة وأولاد وعمله طويل، وقد يعمل عملا إضافيا، وقد يعمل بالليل والنهار. وهذه القيود من التفرغ والتخصص والميول والتفاوت في القدرات العقلية لا بد أن تلجئنا إلى شيء مهم جدا لا بد أن نعترف به عند الخوض في هذه القضية. من الناس من هو عامل، منهم من هو مهندس، منهم من هو يشتغل بالدعوة إلى الله، ومنهم من منشغل بأمر نفسه. وحتى البلاد تختلف، فمن البلاد ما يكون فيها علماء، ومن البلاد ما لا يكون فيه علماء، من البلاد من فيه عالم في فن واحد، ومنه ما فيه عالم في عدة فنون، من البلاد ما يكون فيه جامعات شرعية إسلامية، ومن البلدان والقرى ما لا يكون فيه جامعات شرعية، من البلاد ما يكون فيها دروس في المساجد، من البلاد ما ليس فيه دروس في المساجد. ولذلك لابد أقرر، وهذا الكلام مهم جدا، أن فرقا عظيما بين المتفرغ لطلب العلم وغير المتفرغ. المتفرغ لطلب العلم الذي دراسته شرعية عنده أهلية واستعدادات، وبين الإنسان المنشغل الذي يدرس قضية أخرى، قد يدرس في الهندسة أو في الطب أو يدرس في علوم خارجة عن الشريعة متنوعة، لا شك أن هذا الرجل المنشغل بأشياء أخرى يصعب عليه أن يكون طالب علم. نحن لا ننفي ولا نقول لا يمكن للطبيب أن يكون طالب علم ولا للمهندس، لا، وهذا خطأ. والذين يقولون أي طبيب أو مهندس يدخل في نقاشات علمية هذا متطفل، هؤلاء أناس مخطئون، عندهم غلو في القضية. نعم، إن غالب المهندسين والأطباء ليسوا طلبة علم ولا يصلحون أن يكونوا طلبة علم بوضعهم الحالي، هذا صحيح. طلب العلم يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى وقت عظيم، ولا يمكن لإنسان يداوم من الساعة 7 إلى 4 عصرا أن ينجح في طلب العلم ويكون طالب علم قوي، إلا ندرة من الناس عندهم استعدادات غير طبيعية، وهؤلاء الأشخاص ليسوا موضع البحث الآن. لكن الذي نريد أن نقوله أن الذي يظن أن هؤلاء العمال والأطباء والمهندسين يمكن أن يكونوا طلبة علم جيدين إنسان مخطئ متفائل جدا تفاؤلا خاطئا. والذي يظن أن الأطباء والمهندسين لا يمكن أن يخرج منهم ولا واحد ولا خمسة، لا يمكن أن يخرج منهم طلبة علم جيدين، فهو مخطئ أيضا، لأن الناس طاقات. ثم يجب أن نكرر أن الاتجاه ليكون الإنسان عالما هذا يكون لندرة من الناس الذين يكونوا علماء. من الذي يتوفر عنده الهمة والداعي والحوافز والحفظ والتقوى والفطنة والذكاء وسعة البال لكي يحفظ ويقبل ويفكر ويستنبط ويرجح في النهاية؟ من الذي يستطيع أن يصل هذه المرتبة؟ قلة من الناس. لكن هذا لا يمنع من المحاولة لمن وجد في نفسه الأهلية، لمن وجد في نفسه الأهلية للطلب الجيد. ثم لابد أن نقول أننا لا نريد من جميع المسلمين أن يكونوا طلبة علم أقوياء أو أن يكونوا علماء، لأننا نحتاج إلى أطباء ونحتاج إلى مهندسين ونحتاج إلى عمال وصناع ونحتاج إلى خبراء في الجهاد والسلاح. المسلمون يحتاجون إلى تخصصات كثيرة، فليس المقصود الآن هو دفع المسلمين كلهم لأن يكونوا طلبة علم أو علماء، وإنما لابد أن نركز على قضية، وهي أن فئات المسلمين مهما اختلفت، أفراد المسلمين مهما اختلفوا، لابد أن يكون عندهم حد أدنى، لابد أن يعرفوا أشياء أساسية عن الإسلام. هذا دينهم الذي يدينون الله به، وهذه عباداتهم التي يعبدون الله بها، فلا بد أن يكون عندهم علم عن الأساسيات، لا بد. وهذا الكلام مهم لبعض الناس الذين يشتتون أنفسهم في التخصصات الشرعية وغير الشرعية، فلا يحسنون في هذا ولا في هذا، لأن التخصص غير يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى تنمية مهارات، يحتاج إلى اطلاع، يحتاج إلى معرفة ما جد فيه من قراءة الدوريات والأبحاث الجديدة، مثلا أدوية جديدة، طرق جديدة في الصناعة. فهو هل يستطيع أن يجمع بين هذه الأشياء وما استجد فيها وبين العلوم الشرعية التي هي بحر زخار؟ لا شك أن لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا ندرة من الناس. وهذه قضية واقعية، وهذا الواقع يفرض نفسه ويجب أن لا يغيب عن بالنا. وهناك نقطة أخرى، ألا وهي التفريق بين المتخصص وغير المتخصص. هناك أناس له للعلم منذ نعومة أظفارهم ودرسوا في المعاهد العلمية ثم الكليات الشرعية مثلا، هؤلاء أناس أهليتهم لطلب العلم وتمكنهم أكثر من أناس درسوا في الثانويات العلمية تخصص علمي ودخل جامعة علمية بمعنى من العلوم الدنيوية وهكذا. هؤلاء لا شك أنهم سيكونون أقل استطاعة وأقل قدرة على أن يكونوا طلبة علم أقوياء، ما في ذلك شك، لا تجادل بهذا، هذه قضية مفروغ منها. لكن لا يمنع ذلك أن يجتهد الجميع في تحصيل ما يمكنهم، إنما الفرق الذي سيظهر في الجدول في المنهج الذي سيسلكه المتفرغ وغير المتفرغ، المتخصص في الشريعة الحريص وبين غير المتخصص الذي لا يمكنه، الفرق سيكون في الاتجاه، في الدرجة، في درجة الطلب، في الآلات المستخدمة، هذا سيكون هناك فرق كبير في هذا. ولذلك نحن نقول، نضيف أيضا أن طلب العلم ليس حكرا على أصحاب التخصصات الشرعية، فليس طلب العلم حكرا على أصحاب كلية الشريعة أو أصول الدين ونحو ذلك، لا، ليس المجال مقفل على هؤلاء فقط،

واستماع الدرس، وإذا مضى له برهة في الحضور وأنس بما سمع سأل الفقيه أن يملي عليه من أول الكتاب شيئا ويكتب ما يملي، يقول أملي عليه ثم يكتب ما يملي، ثم يعتزل وينظر فيه، يذهب إلى زاوية المسجد إلى البيت ينظر فيما كتب، فإذا فهمه انصرف وطالعه وكرر مطالعته حتى يعلق بحفظه. أملي عليه، يملي عليه، يذهب ويقرأ ثم يفهم ويحفظ ويعيده على نفسه حتى يتقنه. فإذا حضر المجلس بعد سأل الفقيه أن يستمعه منه، يقول خذ سمع لي، خذ سمع لي، ويذكره له من حفظه، ثم يسأل الفقيه إملاء ما بعده، ثم يسأل الفقيه إملاء ما بعده، يقول هات شيء، أنا أحسنت الأول، أتقنت الأول، هات دفعة جديدة، رحمك الله. ويصنع فيه كصنيعه فيما تقدم، يصنع في الدفعة الجديدة من العلم صنيع فيما تقدم في الدفعة التي قبلها. فإذا من أسس المنهج التدرج، من أسس المنهج في طلب العلم التدرج. قال ولا ينبغي أن يستفهم من الفقيه، يعني الشيخ العالم، حكم الفصل الذي يذكره له قبل أن يتمم الفقيه ذكره، فربما وقع له النسيان عند انتهاء الكلام. قال الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، انتظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم جبريل أنصت يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي جبريل مما عنده. فإن انتهى كلام الفقيه ولم يبن له الحكم سأله عنه حينئذ، فإنما شفاء العي السؤال. ويستعرض جميعه كلما مضت له مدة، ما اسم هذا؟ ما هو هذا؟ ها؟ ما هو هذا؟ المراجعة، المراجعة. ولا يغفل ذلك، فقد كان بعض العلماء إذا علم إنسانا مسألة من العلم سأله عنها بعد مدة، فإن وجده قد حفظها علم أنه محب للعلم فأقبل عليه وزاده، وإن لم يره حفظها وقال المتعلم كنت قد حفظتها ونسيتها، أو قال فأنسيتها، أو قال كتبتها فأضعتها، والله يا شيخ ضيعت الدفتر، إذا كان هذا الذي وجه به أعرض عنه ولم يعلمه، قال أنت ما ضبطت الأولى كيف تضبط الثانية، أضبط الأولى، أذهب أضبط الأولى أولا. والسبب في التدرج وأهمية التدرج أن هذا العلم صعب، الدين هذا متين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فلا بد من المنهجية في طلب العلم التدرج. أما أن يهجم الإنسان على العلم هجوما يريد أخذه بجميع أطرافه لا يمكن، وسيسقط ويفشل، والدليل إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. ولذلك من القواعد الأخذ قليلا قليلا، وهذه وصية من عالم لمتفقه، قال له تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم، فتعلم، هذا الرجل تعلم على هذه الطريقة 3 مسائل في اليوم ولزم الحلقة حتى فقه، فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. وينبغي للمتفقه أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، بل يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحفظه، والناس يختلفون في الحفظ والاستيعاب، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمل حفظه ويقرب من فهمه، فإن الله تعالى يقول وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أنزلناه مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن لا بد من التدرج والأخذ قليلا قليلا. والذين يتركون التدرج في طلب العلم هناك باب من أجلها يتركون التدرج، فمن ذلك محبة الاشتهار، والأخذ هذا أخذ كثير، هذا يجلس في ثلاث حلق، هذا يدرس عند أربع مشايخ وهكذا. ومن أسباب ترك التدرج الاشتغال بطلب العلم عند الكبر، يعني واحد مثلا يطلب العلم مثلا وعمره متقدم، فتقول له تعال نعلمك ألف بائيات العلم ونبدأ معك من البداية بالعلم الشرعي، يأنف، يقول أنا أجلس مع الصغار، أنا أجلس مع الأطفال، تريد أن تعلمني مثل ما تعلم الأطفال؟ لا، أعطيني من اللي فوق، ليش تبدأ من أسفل؟ فهذا يستنكر. فهذا من أسباب ترك التدرج، أنه لا يبدأ بالاهتمام بالعلم الشرعي إلا في سن متأخرة. وكذلك الطوارق المزعجة والهموم المشغلة وتقسم الأفكار، فهذا مستعجل يريد أن ينهي، بس أنهي علينا، خلص لنا الكتاب يا شيخ، نحن الآن جالسين سنوات في الكتاب وأنت ما بعد تحركت من هذه الأبواب في الأول، أنهي لنا الكتاب، عجل، أنجز، نريد أن نخلص من هذا الكتاب. فهذه آفات الاستعجال يمنع التدرج ويقضي عليه. وكذلك من أسس منهج طلب العلم الأولويات. قال ابن الجوزي رحمه الله، يعني على طالب العلم أن ينظر فيما يحفظ من العلم، فإن العمر عزيز، فإن العمر غزير، فإن العمر عزيز والعمر والعلم غزير، فإن العمر عزيز، العمر عزيز نادر، كم سنة محدودة، والعلم غزير، والعلم غزير، وإن أقواما يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه، وإن كان كل حسنا ولكن الأهم والأفضل، وأفضل ما تشوغل به ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابع، الوحيين القرآن والسنة ثم الحفظ وما بعد ذلك تابع. وقال عن الأولويات أمام قصر العمر وكثرة العلم، قال فيبتدئ بالقرآن وحفظه وينظر في تفسيره نظرا متوسطا، لاحظ ما هو ما يجمع، يقول أريد أن أجمع تفسير الآيات من كثير، والبغوي والقرطبي وزاد المسير وتفسير المحيط وكتاب الشوكاني فتح القدير وأضواء البيان، ولا، قال أول ينظر فيه نظرا متوسطا، يعني الإنسان لما يبدأ في التفسير يبدأ في تفسير مبسط، مثلا يأخذ على سبيل المثال تفسير ابن سعدي على سبيل المثال، يأخذ فيه مثلا ينهي تفسيرا متوسطا، تفسير ابن كثير يصلح أن يكون أيضا في ضمن التفاسير في مرحلة الوسط، في مرحلة الوسط وسنأتي عليه إن شاء الله، ينظر في تفسيره نظرا متوسطا لا يخفى عليه بذلك منه شيء، يعرف معاني كلام الله، يأتي على القرآن في تفسير متوسط، لا يجمع الأقوال، ليست الآن قضية جمع أقوال واشتغال بدقائق الأشياء التي في الآية، لا، خذ لك تفسيرا متوسطا على قراءة تضبطها، قراءة من القراءات السبع مثلا أو العشر تضبطها، وأشياء من النحو وكتب السنة ابتداء بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث بعد ذلك هذا كمعرفة الضعفاء والأسماء، فينظر في أصول ذلك، وقد رتبت العلماء من ذلك ما يستغني به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف ما لا يستغني عن ما لا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وزوجاته وأزواجه وما جرى له، يعني يأخذ ذكر عن السيرة، ثم ليقبل على الفقه، فلينظر في المذاهب والخلاف، وليكن اعتماده على مسائل الخلاف، فينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه كتفسير آية وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه والفرائض، يعني هذا المنهج في الجملة، لكن الأولويات بالتفصيل تختلف. وقال رحمه الله ورأينا في هذا الزمان من اشتغل بالحديث جمعا وتصحيحا وغريبا وطرقا ولكنه مقصر في حفظ القرآن الكريم. وهذه آفة انتشرت بين كثير ممن يريدون طلب العلم في هذا الزمان. ماذا يفعلون؟ على الحديث مباشرة، هات المصطلح، تقريب التهذيب، رجال الإسناد، ابحث تاريخ الوفيات، من تلاميذه ومن شيوخه، إذا متصل صحح وضعف وحقق وانشر كتب. وهذا من أكبر الأخطاء. وهذا لو تسأله عن جزء عما صدقني أنه قد لا يجيبه. لماذا؟ لأن السبب إهمال حفظ كتاب الله، إهمال الحفظ بكتاب الله. قال أبو زرعة كتب إلي أبو ثور: فإن هذا الحديث قد رواه 98 رجلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح منه طرق يسيرة، فالتشاغل بغير ما صح يمنع التشاغل بما هو أهم. ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية الجودة، لكن العمر قصير، لكن العمر قصير. وأجمل كل حديث شيء ممتاز، لكن العمر قصير. ومن الأشياء المهمة في المنهج أن يتلقى العلم عن شيخ ما أمكن ذلك، ولا بد. لماذا؟ هذه هي طريقة سلف الأمة وعلماء الأمة، يتلقون عن العلماء. والشيخ الذي تتلقى عنه لا بد أن يكون تلقاه عن علماء له نسب وليس مبتور دعي، تلقاه عن علماء حسن العقيدة، يعمل بما يعلم ويتأسى بالسنة. هذا من ناحية منهج الشيخ، لا بد أن يكون الشيخ مؤسس أصلا أخذه عن أهل العلم، ثم هو يعمل بما يعلم. وأما الاعتماد على الكتب والذي يظن أنه سيكون طالب علم نجيب من الكتب، هذا مخطئ، أكيد أنه مخطئ، بالتأكيد مخطئ. ممكن يحصل علم، نعم، لكن لا يكون طالب علم. طالب علم بالمعنى الحقيقي ما يكون طالب علم على كتب، لكن يحصل علم. هذه قضية اضطرارية، ربما وجد في بلد ما فيها علماء، ما فيها مشايخ، ماذا يفعل؟ هل يقول خلاص ما دام ما في علماء ما أطلب علم؟ لا، اقرأ في الكتب الميسرة، اتصل على عالم، أنت في أمريكا اتصل على عالم، قل له: يا شيخ أنا أعيش في جزيرة كلها كفرة، ماذا أفعل في طلب العلم؟ ماذا تنصحني أن أقرأ؟ يعطيك بعض الكتب، اقرأ فيها، ممتاز. تحتاج إلى شيء، يشكل عليك شيء، تسأل، تتصل وتسأل، خلاص هذا المتيسر بالنسبة لك. أما من يظن أنه سيكون طالب علم حقيقي بناء على الكتب فهذا بالتأكيد مخطئ. وهذا شيء قد بينه أهل العلم، فقال قائلهم: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العموم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. والعلماء طبعا كانوا يوصون بأي شيء؟ بالأخذ عن أهل السنة وترك أهل الرفض والاعتزال وأهل الكلام والمتفلسفين، اتركوهم، ولا تأخذ العلم عن صحفي، اعتماده على الصحف، خذ العلم عن عالم تلقاه عن علماء عن مشايخ، ثنى الركب، تأدب بالأدب. لكن كما قلنا ونعيد، هذا الآن مع فشو الجهل في العالم الإسلامي فضلا عن غيره قد لا يتيسر وجود علماء، ماذا نفعل؟ قد نسافر، نعم، لكن الشباب كثير منهم لا يستطيعون السفر، مرتبط بدراسة بوظيفة، إذا يستغل الإجازات. قد يأتي العالم إلى المنطقة فيلقي دروسا، يكون هناك طالب علم، الأمثل فالأمثل، طويلب علم، أقران تدرس معهم، تقرأ قراءة جماعية. في النهاية أما تعتزل وتغلق على نفسك لوحدك فهذا يؤدي إلى أخطار في الفهم. وأيها الإخوة، نحن نعيش في حالة فوضى في كل شيء، من ضمن التأخر والتقهقر الذي ابتلينا به التأخر والتقهقر في العلم، فوضى حتى الآن. يعني من زمن كانت البلد مثلا فيها حلق علم، هذه حلق للمبتدئين، هذه حلق للمتوسطين، هذه حلق للمتقدمين، هذا شيخ متخصص في المبتدئين يعلمهم الأشياء البدائية، هذا ينتقلون إلى شيخ آخر مثلا وهم إذا صاروا في مرحلة التوسط، ثم إلى شيخ آخر مرحلة متقدمة، أو نفس الشيخ والعالم يكون عنده حلقة للمبتدئين وحلقة للمتوسطين وحلقة للمتقدمين. كان في تكامل في نفس البلد، في البلد نفسها يوجد تكامل. الآن على أحسن الأحوال قد يوجد في بعض البلدان أو الأماكن والمدن حلق منتشرة، حلق كثيرة، لكن ما في حلق متخصصة تخرج مبتدئين إلى حلقة بعدها للمتوسطين إلى حلقة بعدها للمتقدمين مع الأسف، ويجب أن يسعى لإيجاد هذا، وهذا من مسؤوليات أهل الاختصاص من القائمين على أمور الدعوة والعلم والجهات المسؤولة عن نشر العلم. لابد أن توجد حلق للمبتدئين، حلق للمتوسطين، حلق للمتقدمين. أما أن الشباب يظهرون هكذا يأخذون لائحة أو قائمة حلق المشايخ، وين نروح اليوم؟ صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري، وين نروح اليوم؟ تفسير، وين نروح اليوم؟ نحو، فرائض، من أولها هكذا يشتغلون، وهذا يدمر عليهم أشياء كثيرة. وبعض العلماء كان لو جاءه، يعني الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كان له حلق، حلق للمبتدئين، حلق للمتقدمين، رأى واحد جاء من حلقة المبتدئين قفز حضر في موعد حلقة المبتدئين، أول ما رأى طرده، طرد، اطلع، اذهب، لأن وجوده هنا يضره. أولا لا يستطيع أن يفهم، ثانيا قد يتباهى يقول والله أنا حضرت مع المستوى الممتاز، حضرت في ذلك، وهذا يضر إخلاصه وقلبه. فلذلك يجب القضاء على الفوضويات وترتيب الدروس بناء على المستويات، لا بد من ترتيب الدروس بناء على المستويات، لا بد يكون هناك منهجية في الطلب، إحياء سنة المتقدمين. و بالنسبة للأخذ عن المشايخ هناك أيضا أشياء منهجية في الأخذ عن المشايخ وتحذيرات. فمن التحذيرات بعض المبتدئين يريد من الشيخ أن يذكر له كل شيء من زبد وفروع ودقائق المسألة الواحدة من الأول، يقول أعطني كل شيء، أعطني جميع أوجه الخلاف، هات لي كل النكت والفوائد التي فيها. فهو يريد أن يكون مبتدئا ومنتهيا في الوقت نفسه، وهذا مستحيل، هذا محال. وقد يطلب من الشيخ تدريس كتاب معين ليس في مستواه، يأتي مجموعة على الشيخ يقولون يا شيخ خذ درسنا كتاب، مثلا كتاب في العقيدة متقدم، خذ درسنا كتاب مثلا في الحموية، يا شيخ درسنا، أو درسنا كتاب مثلا التدمرية، درسنا التدمرية وهو ما درس الواسطية ولا درس الحموية، كيف يدرس التدمرية؟ فبعض الناس يريدون أن يسيروا المشايخ ويفرضوا على الشيخ رأيا معينا، ولذلك على الشيخ أن لا يرضخ لهم وأن يمتحنهم ويسألهم ويعرف مستواهم، ما يقرر عليهم كتاب المناسب لهم ولا يسير على هوى الطلاب. وإذا جاء في المسألة في الفقه مثل المبتدئين يدرسهم قول واحد مع دليله، يمكن يحتاج يذكر قول آخر إذا كان هناك قولان قويان مثلا لا يستطيع الترجيح. أما أن يعطي الطلاب على هواهم يقولون هات لنا الأقوال، يعطيهم الأقوال، فهذا ليس بصحيح. ومن الموضات المنتشرة الآن، وهذا قد يكون مدرك في أماكن غير أماكن، في أماكن فيها كليات شرعية، في أماكن ما فيها كليات شرعية فقد بعض الناس ما يحس بها لكنها موجودة، من الموضات الآن البحث عن الغرائب، ويقولون عالم النحرير هو الذي يأتينا بشيء جديد. ولذلك بعض الشيوخ أحيانا أو بعض المدرسين الدكاترة في كليات الشرعية يضطرون للبحث عن الغرائب حتى يجارون هذا التوجه، وهذا خطأ. ويقولون نحن لا نريد أن نسقط من أعين الطلاب ولا يتركون الطلاب، ويقول أنا أعرف يقينا أنهم لا يفهمون ما أقول لهم. وبعض الطلاب يجد غرائب فيذكرها لزملائه ويذهب يجادل بها الشيوخ. هذه الغرائب أشياء غريبة، ديدا عند بعض الناس لذته ومناه أن يعثر على شيء غريب غريب، ثم يأتي ينشر بين أقرانه يقول قرأت كذا وسمعت كذا، أو أنه يجادل به العلماء. ونحن نذكر تحذيره عليه الصلاة والسلام الذي حذر فيه من الذي يتعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه، هذا النار النار، فهو في النار، كبه الله على وجهه في النار. وكذلك من التنبيهات أن بعضهم قد ينصرف عن الشيخ لبطئه وتركيزه ويقول ذهبنا للمنطقة الفلانية جلسنا عند الشيخ، يا أخي الشيخ بطيء، الشيخ بطيء، خلاص تركنا الشيخ نأخذ أشرطة الشيخ ونسمعها كلها في ليالي وربع نخلص المنهج. لا بد من ثني الركب عند المشايخ ولزوم حلق العلماء، لأن فيها أدب ومعرفة. كما قلنا سابقا كان هناك آلاف يجلسون عند الإمام أحمد، قليل منهم يتعلمون العلم والبقية يتعلمون الأدب، يتعلمون الأدب. الجلسة مع الشيخ وفي حلقة العالم فيها تعليم أدب، ومع الأسف أيها الإخوة نحن نعاني من ندرة العلماء في منطقة ما فيها عالم واحد، ما في عالم واحد مع الأسف. ولذلك نحن نستعين بالله والأمثل فالأمثل، وما لا يدرك كله لا يترك بعضه. ومن الأخطاء أيضا في قضية المنهج في الدراسة على المشايخ تتبع المشاهير والانصراف إليهم للأخذ عنهم مع وجود هذا على الشرط، مع وجود بعضهم بعض المغمورين الذين قد يكون أنفع وأسهل وأقرب وأقل زحاما وأكثر فائدة، ولكن يترك هذا لأنه مغمور، مع أنه يفي بالغرض يعلمك فرائض هذا المتن فرائض هذا فلان يكفي له، لا لابد أن أذهب إلى هذا الشيخ المشهور. طيب أنت قد تترك المغمور هو أسهل وأقرب وقد يكون أكثر فائدة لك لأنه أفرغ، تستطيع أن تأخذ راحتك معه في النقاش، وتذهب إلى حلقة فلان فقط لأجل أن يقال أنا من تلاميذ فلان، أنا درست على فلان. ولذلك تجد هؤلاء أصحاب الهوى ما يتركون فرصة صغيرة بمناسبة وبغير مناسبة، بل يقحمون القضية إقحاما في أي نقاش من النقاشات ليصل إلى فرصة يقول حدثني شيخي فلان، قال شيخي فلان، درست عند شيخي فلان، مع أن ما فيها مناسبة ولا فيها أدنى، ما في ارتباط في النقاش والحديث، لكن يقحمها إقحاما ليقول درست عند فلان. وطبعا بعض هؤلاء أصحاب هوى والعياذ بالله يجلسون عند الشيخ أسبوع عشرة أيام ثم يرحلون في الأمصار ويقول أنا درست عند الشيخ فلان وفلان وفلان، وهو جلس عند هذا أسبوع، وهذا في الصيف جلس عنده عشرة أيام، وهذا أخذ عنه سطرين ولا صفحة في كتاب وقال شيوخي، قل إليك مسرد شيوخي مرتبة على أحرف الهجائية. وإذا جئنا إلى قضية دراسة الفنون المختلفة لطالب العلم، فقد ذكروا أن المغاربة لهم منهج، فإنهم ينهون العلوم فنًا فنًا، أول شيء يحفظ القرآن إذا انتهى منه حفظ كذا، ثم ينتقل إلى وهكذا المتون المختلفة، فينهي متن في اللغة، ثم متن في الأصول، متن في المصطلح، متن في الفرائض، وهذه المتون يعتنون بها ويحفظونها حفظا شديدا. ومن أشهرهم الشناقطة من أشهرهم في هذا إلى الآن. هذه طريقة أهل المغرب، يقولون ننهي الفنون فنا فنا، ويقولون يعني الذي يجمع بين علمين كالتوأم يريد أن يخرج معا ولا يمكن، لا بد أن يخرج أحدهما قبل الآخر، وربما لا يزيدون على بيت واحد اليوم، هذه طريقتهم. ولو زاد ربما ضربه المعلم. أما المشارقة فإنهم يجمعون بين أكثر من علم في الوقت نفسه، مثل ما حدثوا عن نووي أنه كان يقرأ 9 علوم في وقت واحد أو 12 درس في اليوم، منها تفسير، منها مصطلح، منها أصول، منها حديث، منها في اللغة، منها في الفرائض، يعني أنواع مختلفة، فيكون الدرس الواحد فيه عدة علوم. هذه الطريقة ستكون أشمل، لكن الطريقة الأولى أثبت على المدى البعيد، الطريقة الأولى أثبت. وعموما فإن المسألة تختلف باختلاف الهمم والطاقات والمواهب والأحوال والبلدان وطريقة الشيخ، فإن بعض النفوس تمل مثلا، ما يمكن تقول لي اجلس 2 سنين إلى أن تنهي مثلا متن في اللغة أو متن في الأصول. أنا أجلس 2 سنين في الأصول دائما دائما أصول، يصاب بالملل. فالقضية الطريقة تعتمد على الأحوال، تختلف باختلاف الأحوال، الناس فيهم الملول وفيهم الصبور. وهذه بالنسبة لقضية تنوع الفنون في الطلب في وقت واحد، ولكن طبعا هناك أولويات. ومن الأمور المهمة في الأولويات الاعتناء بفنون الآلة، بعلوم الآلة. ما هي علوم الآلة؟ علوم الآلة هي العلوم التي يتوصل بها إلى فهم الشريعة، وسائل وأدوات ليست غاية في نفسها لكنها وسيلة لفهم القرآن والسنة، مثل اللغة العربية، هذه العلوم المساندة، هذه العلوم المساندة، علوم مهمة مساندة، مصطلح الحديث، أصول الفقه، قواعد التفسير، علوم البلاغة والمعاني والبيان، هذه علوم الآلة. وعلوم الآلة هذه لها مختصرات ومتون جمعها العلماء. فمثلا لو أخذت في اللغة العربية ستجد مثلا ملحة الإعراب أو الآج الرومية، هذه من أشهر الأشياء التي يبدأ بها في اللغة. جيت إلى الحديث ستجد مثلا نخبة الفكر أو البيقونية، لو جئت إلى الأصول ستجد مثلا الورقات، متن الورقات في أصول الفقه. وفي هناك بعض الكتب جمعت هذه المتون وطبع بعضها حديثا، جمعت متون وطبعت، والسيوطي رحمه الله جمع متون كثيرة في كتاب النقاية وشرحه في كتاب الوقاية، الوقاية لقراء النقاية، لكن هذا مطبوع على هامش كتاب مفتاح العلوم للسكاكي. والعقيدة فيها أيضا أشياء في البداية، فمن الأشياء يعني إذا أخذت حلقة علم لأحد العلماء في هذه البلاد، طبعا بعض المتون تختلف، في بعض البلدان مثل اليمن متونهم في الآلة تختلف عن الجزيرة، عن المغرب، إذا وجد علماء ما زالوا يدرسون. فإذا أخذ حلقة من حلق العلم الموجودة عند العلماء في هذه الجزيرة مثلا، لوجدت أنهم يهتمون في البداية بمثلا مختصر آداب المشي إلى الصلاة في الفقه، 40 النووية في الحديث، الأصول 3 في العقيدة، ثم كتاب التوحيد في الفقه مثلا، يبدأون بعمدة الفقه لابن قدامة، وفي أحاديث الأحكام يبدأون بعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الحافظ، في الفرائض يبدأون بالرحبية، في اللغة العربية يبدأون بالآج الرومية، وهكذا. فهذا ملخص جدول لحلقة من حلق طلاب العلم، ونعيد ونكرر، طلاب العلم المتخصصين في العلم. هؤلاء إذا أخذت حلقة من حلق علماء جدد الآن في الجزيرة، لوجدت أن البرنامج تقريبا يدور على هذا، يدور على هذا. وإذا أتقن طالب العلم في البداية هذه الأشياء، يعني الأصول 3 و الحديث 40 النووية حفظا وشرحا، كتاب التوحيد، عمدة الأحكام في أحاديث الأحكام، وعمدة الفقه في الفقه، والأجرومية في اللغة، والرحبية والورقات في أصول الفقه. فهذا قد أسس نفسه واستعد للانطلاقة الكبرى، هذا فعلا طالب علم في بداية طريقه التي يشكها بثبات ويسير فيها بقوة. ومن الأشياء المهمة أيضا في المنهج الأخذ من كل علم بنصيب دون نسيان العلوم الأخرى، كما تقول الحكمة: خذ من كل شيء شيء وخذ من شيء كل شيء، خذ من كل شيء شيء وخذ من شيء كل شيء. ما معناها؟ ما معناها؟ خذ من كل شيء شيء وشيء شيء كل شيء. أحسنت، هذا هو. حاول أن تأخذ معلومات في كل فن من الفنون، ثم الفن الذي تجد فيه رغبة وانشراح صدر وهواية قدرة تشعب فيه وترسخ فيه. خذ من شيء، خذ من كل شيء شيء، أساسيات كل علم، أساسيات كل فن. ومن شيء يعني أنت وجدت نفسك فيه متمكن أكثرتك فيه رغبة، ومن شيء كل شيء، ثم تخصص. وهذه من أعظم القواعد، أعظم الأشياء في المنهج. تأخذ أساسيات كل فن، ثم الفن الذي تجد نفسك فيه قادرا تبحر فيه. قال ابن الجوزي يعني في الناس الذين يتخصصون في فن ينسون كل شيء، مثل الآن بعض الناس مثلا يقول لك: والله أنا ما أفهم إلا في هذا الشيء، لا تسألني عن أي شيء آخر. وهذا موجود. وبعضهم إذا تعلم شيء وتخصص في العلوم الدنيوية ينسى الأشياء الأولى، لا يفهم الآن إلا في الشيء الذي تخصص فيه، وهذا خطأ. ولم تكن هذه طريقة علمائنا، أنهم يتخصصون في معين وما عندي في غيره، أو أنه يتخصص في شيء وينسى الأساسيات. هذه من القضايا التي طرأت الآن على طريقة التعليم، طريقة خاطئة موجودة الآن حتى في التخصصات الدنيوية. فلو واحد متبحر في جزئية معينة ولا يفهم شيء من الأشياء الأخرى أبدا، يكون أضل من بعيره فيها. وقال ابن الجوزي معبرا عن حال هؤلاء الأشخاص الذين يتخصصون في فروع معينة فرع معين وينسون الأشياء ولا يأخذون بالبدائيات والأساسيات في العلوم الأخرى، قال: ولقد أدركنا في زماننا من قرأ من اللغة أحمالا، لغة ما شاء الله، اللغة العربية ما شاء الله، فحضر بعض المتفقهة، حضر عنده طالب علم صغير فسأله عن حديث المعروف: لو طعنت في فخذها أجزأك، لو طعنت في فخذها أجزأك. فقال اللغوي، فكر، قال: هذا للمبالغة، حمول على المبالغة، لو طعنت في فخذها أجزأك. فقال له الصبي: أليس هذا فتتكاسي غير المقدور عليه؟ ففكر الشيخ ساعة ثم قال: صدق. يعني لو تردت شاة في بئر ما ماتت، ما بعد ماتت، ما تستطيع أن تذبحها، ماذا تفعل؟ لو طعنت في فخذها أجزأك. يعني على الآن هنا نبحث المسألة الفقهية والحكم والأشياء الراجحة الآن، لكن نتكلم عن القصة. لو طعنت في فخذها أجزأك يعني في تذكية الشيء الذي لا يقدر على تذكيته، المتردي الشيء ذكاة غير المقدور عليه، ما يمكن تمسكه لتذبحه، شرد منك فأنت تصيبه وترميه، لو طعنت في فخذها أجزأك. فعلم الصبي ما لم يعلمه الشيخ، الشيخ ما هو متعلم إلا في اللغة، ما يفهم إلا في اللغة. وأدركنا من قرأ الحديث 60 سنة تخصص فقط في الحديث. فدخل عليه رجل فسأله عن مسألة في الصلاة فلم يدري ما يقول. وأدركنا من برع في علم التفسير فقال له رجل يوما: إني أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى، فماذا تقول؟ هذا مفسر فقط مفسر، جاءه إنسان قال إني أدركت ركعة من صلاة الجمعة فأضفت إليها أخرى، فماذا تقول؟ فسبه ولامه على تخلفه ولم يدري ما الجواب. يعني قال أنت جئت متأخر، لماذا تأتي متأخر وأنت عليك الخطأ أن جئت متأخر، ولماذا لا تبكر؟ طيب بس ما يدري ما الجواب، لكن يريد أن يقول أي شيء. إيش هو الجواب؟ لامه على تأخر. وأدركنا من برع في علوم القراءات، فكان إذا سئل عن مسألة فعل تخصص فقط في القراءات، ما يدري عن أشياء أخرى، فكان إذا سئل عن مسألة يقول عليك بفلان، عليك بفلان، اسأل الشيخ فلان. قالوا هذه كلها محن قبيحة. فلما رأيت في الصبا، يقول ابن الجوزي، أن كل من برع من أولئك في فن ما استقصى وإنما عوقته فضوله. يعني إذا واحد برع في فن ذهب يأخذ الفضول والأطراف ويترك الأشياء الأخرى، يعني انشغل عن المهمة وما بلغ الغاية. رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم. هذه عبارة جامعة. رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم. رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم. من يعيد لنا هذه العبارة؟ أيوة. رأيت أن أخذ المهم من كل علم هو المهم. فإن من أقبح الأشياء أن يطلب المحدث علو الإسناد وأسانيد العوالي، هذا طبعا أول أيام جمع الحديث، ويكثر فيذهب العمر ويرجع كما كان، ليس عنده إلا أجزاء مصححة لا يدري ما فيها وقد سهر وتعب. وإذا سألته، قال متنجرا بحال هؤلاء، وإذا سألته عن علمه قال علمي يا خليلي في سفط، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط. وإذا سألته عن مشكل حك لحييه جميعا وامتخط. ومن الإرشادات أيضا لطالب العلم في قضية الفنون أن لا يجمع بين كتابين في فن واحد في وقت واحد، لا يجمع بين كتابين في فن واحد في وقت واحد. ما المقصود؟ يعني مثلا لو تريد أن تدرس الفقه، لا تدرس منار السبيل وزاد المستقنع في نفس الوقت. مثلا لا تدرس كتابين في فن واحد في وقت واحد. لماذا؟ لأنه يسبب التداخل في المعلومات وصعوبة الحفظ وصعوبة العزو في المستقبل، يصعب عليك أن تعزو. وحدثني بعض طلاب العلم الكبار الذين تناقشت معهم في قضايا هذا البحث، قال يعني أنا الآن جاء علي فترة كنت أحفظ البيقونية ونظم النخبة، نظم نخبة الفكر للصنعاني، نظم النخبة والألفية، هذه كلها موضوعة في إيش؟ في المصطلح. قال كنت أحفظ البيقونية ونظم النخبة والألفية في وقت واحد. يقول الآن وأنا الآن إذا أرى أن أتذكر، إذا جاءني يعني قضية في المصطلح وأريد أن آتي بالشاهد، لا أدري أذهب إلى هذا أو إلى هذا أو إلى هذا، ثم أني إذا أتيت بشيء قد أحتار، يعني هذا في أي مكان، في هذه المنظومة أو في هذه أو في هذه. فإذا النصيحة أن لا يقرأ أكثر من كتاب في الفن الواحد في وقت واحد. وكذلك من الإرشادات على الطالب إذا بدأ يدرس كتابا أن لا يحضر من عدة كتب. المبتدئ إذا أراد أن يدرس كتاب في فن لا يحضر من عدة كتب حتى لا يضيع نفسه، بل يحفظ المتن وشرح الشيخ الذي يدرس عليه المتن إن كان الشيخ متقنا. إذا وجد شيخ تقرأ عليه المتن وتأخذ شرح الشيخ إن كان الشيخ متقنا، ما وجد شيخ متقن تأخذ شرحا للمختصر، تضبط المتن والشرح وتحصل على خير عظيم. الشرح إذا أشكل عليك أشياء ارجع إلى المطولات لتجد الأشياء المشكلة فقط، ولا يكون هذا جيداً لك. وعدم التوسع في البداية يساعد على ضبط المعلومات. وكثير من الطلاب إذا جاءوا يحضرون موضوعاً حضره من عدة كتب، فماذا يحدث له؟ تشتت. والضياع والتشتت في أنواع العلوم مما يحذر منه أيضا. قال أبو حيان النحوي المشهور: أما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمام في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمام من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد ينسب إلى غيره، فيقال فلان النحوي، هو عنده أساسيات في غيره لكن برع فيها، فلان المحدث، فلان الفقيه، برع في هذا. لا، لو تسأل مثلا ابن قدامة برع في أي شيء؟ مثلا في الفقه، نعم، فغيره برع في الحديث، وهكذا. فبعض الذين يريدون أن يهجموا على الفنون دفعة واحدة، ما يتقن أساسيات كل فن، وإنما يهجم عليها دفعة واحدة ويقول أحضر التفسير من 5 مراجع وأحضر الفقه من 7 مراجع، هذا إنسان مسكين، لأن الأمور تضطرب عنده وتختلط عليه. ويستحسن أيضا الإرشاد آخر أن يكون هناك مرجع معين في الموضوع المعين عندك محتفظ به دائما تعلق عليه وتزيد عليه. فمثلا لو قلت في الفقه أختار منار السبيل، قرأته وشرحه على عالم، أو ما وجدت مثلا هناك أجهطة للعلماء في شرحه، مثل الشيخ عبد الله بن جبرين مثلا له شرح في منار السبيل، مثلا أخذ زاد المستقنع، مثلا الشيخ بن عثيمين له شرح في زاد المستقنع، وغيره له شروحات كثيرة عدد، لكن أقصد مثال مثلا. فتأخذ كتابا معينا وتأخذ عليه شرحا، وإذا في المستقبل حصلت إضافات تضيف على نفس الكتاب، تأخذ كتاب معين في اللغة يكون الإضافات على هذه النسخة التي عندك، ولا تبعها بمئات الألوف، فتكون هذه عندك مرجع كل مسألة تجد المتن والشرح وشرح الشيخ وأشياء أنت قيدتها على مر الزمن. أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.